العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من بيان معاني ألفاظ كتاب البلبل للطوفي. وقد كنا انتهينا من الأحكام الوضعية، وننتقل إلى فصل اللغات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في اللغات، وهي جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، واختلافها باختلاف ألسنة النفسية كاختلاف الأهوية وقباء الألسنة. ثم هناك ثلاثة: الأول قيل هي توحيدية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة من القسمين، والكل ممكن ولا سبيل إلى القرع في أحدها، إذ لا رابع عقلي ولا مجال للعقل فيها، والخط فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تحكم عملي ولا اعتقادي. والظاهر الأول لنا تعلم هذا الأسماء كلها، قيل أعلمه أو أعلمه لغة من قبله، والأسماء موجودة حينئذ لا أحد. قلنا تخصيص وتأويل يفتقر إلى هذين. الثاني، قول المؤلف هنا: فصل في اللغات. يبحث العلماء الوصول مباحث اللغات، لأن القرآن والسنة جاء بلغة العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فحينئذ من أراد أن يفهم القرآن والسنة فلا بد أن يكون فاهما بلغة العرب. وفهم لغة العرب يشمل فهم المعاني اللفظية، بحيث يعرف دلالة كل لفظ، وهذا يبحث في علم مستقل يقال له أو يذكر في معاجم اللغة. وكذلك يحتاج الفقيه إلى معرفة إعراب الكلمات لتبين الفاعل من المفعول إلى غير ذلك من أقسام الكلام، وهذا يبحث في علم النحو. وكذلك يحتاج الفقيه إلى معرفة شيء من البلاغة وشيء من التصريف إلى غير ذلك من علوم اللغات. وفي علم الأصول يبحث شيء من علم اللغات يتعلق به كيفية استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، وهي بمثابة تأصيل يتمكن به الإنسان من فهم الدلالات اللغوية واستخراج الأحكام من الأدلة بواسطتها. قال: في اللغات، وهي جمع لغة. وهي الألفاظ، يعني أن اللغة هي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية. المراد بالمعاني النفسية ما يقوم بقلب الإنسان من المقاصد والمعاني، كأن يقوم في نفسي أن هذا الذي أمامي طاولة دون أن أتلفظ بهذه الكلمة، هذا معنى قام بنفسي، فأتكلم بلفظ ليدل على ذلك المعنى النفسي فأقول طاولة. وعلى هذا التعريف تكون اللغات مرتبطة بوجود الناس، لأن المعاني النفسية لا تكون إلا بوجود أصحاب هذه النفوس. وجمهور علماء الشريعة يرون أن اللغة قد تثبت وإن لم يوجد أفراد يتكلمون بها، ولذلك يقال عن اللغات القديمة أنها لغات، مع كون هذه اللغات لا يتكلم بها أحد في أزمنتنا. ثم تكلم المؤلف عن اختلاف اللغات، وذلك أن من آيات الله في الكون اختلاف الألسنة، فهذا يتكلم بلغة وذاك يتكلم بأخرى وذاك يتكلم بثالثة. وهذا الاختلاف بين اللغات مشهود معلوم، وأرجع المؤلف اختلاف اللغات قال لاختلاف أمزجة الألسنة، فإن الناس يتفاوتون في اصطلاحاتهم وفي ما يناسبهم، ومن هنا نجد بعض الأمكنة يتكلم بلغة وبعض أهل الأمكنة الأخرى يتكلمون بلغة أخرى. ثم ذكر في هذه المسألة المبحث أو الفصل عدد من الأبحاث. المبحث الأولى في أصل اللغة، هل هي توقيفية بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي أوقف العباد عليها وأرشدهم إليها، أو هي اصطلاحية بحيث اصطلح بنو آدم على هذه المعاني وأنه يطلق عليها هذه الألفاظ، أو أن بعضها توقيف جاء من الله عز وجل وبعضها اصطلاحي اصطلح عليه الناس، فتكون مركبة من القسمين. جميع هذه الأحوال الثلاثة ممكنة من جهة العقل، يمكن أن تكون اللغة كلها توقيفية، ويمكن أن تكون اللغة كلها اصطلاحية، ويمكن أن يكون بعضها هكذا وبعضها هكذا، ولا يمكن أن نقطع وأن نجزم بشيء من هذه الأشياء. والنزاع في هذه المسألة قديم، قال والخطب فيها يسير ما يترتب عليه كبير عمل، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز تغيير المصطلحات الشرعية، وذلك لأنه قد ورد الشرع بإقرارها وهذا بالاتفاق، لكن الإطلاق اللغوي هل يجوز تغييره أو لا يجوز؟ فأهل اللغة يسمون هذه العلبة علبة منديل مثلا، فهل يجوز أن نصطلح أنا وأنت ونسميها فاكهة؟ هنا ليس فيه اصطلاح شرعي وإنما فيه اصطلاح لغوي، فهل يجوز تغيير الاصطلاح اللغوي أو لا يجوز ذلك؟ لعله مبني على هذه المسألة. ولذلك قول المؤلف إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي، نقول قد يترتب عليها مسألة تغيير الاصطلاحات اللغوية أو تغيير الدلالات اللغوية. قال المؤلف والظاهر الأول، يعني أن المؤلف يرجح القول الأول بأنها توقيفية من الله عز وجل وليس فيها جزم، لأنه قال والظاهر، يعني أنه ليس هناك جزم. ثم أورد الأدلة على هذا القول، فقال لنا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، علم قيل ألهم، وعلم آدم الفاعل ضمير يعود على المولى جل وعلا، وآدم مفعول به أول، والأسماء مفعول به ثاني، والأسماء جمع معرف بأل فيفيد العموم، فتكون اللغة جميعا قد علمها رب العالمين لآدم عليه السلام، فتكون اللغة توقيفية. وقيل بأنه علمه لغة من قبله، فهذا فيه نوع جواب عن هذا الاستدلال، أو علمه أسماء الموجودات حينئذ، أما الأسماء الأشياء الجديدة فإنه لم يعلمه إياها، لم يعلم مثلا اسم السيارة أو المسجل أو التلفزيون أو اليافطة أو المذياع أو نحو ذلك، لأنها لم تكن موجودة حينئذ. فأجيب عن هذا الاعتراض أو عن هذا التفسير بأن الآية عامة الأسماء، فحينئذ يكون على العموم، وبالتالي لا يمكن أن نخصه بلغة من قبله أو بأسماء الموجودات. فقلنا هذا الذي ذكرتموه من تفسير قوله الأسماء بالأشياء الموجودة أو بلغة من قبله، هذا تخصيص للفظ عام، والأصل أن نجري اللفظ العام على عمومه وأن لا نخصصه إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص، ولم يرد هنا دليل يدل على التخصيص فيبقى على عمومه. ويتجوز باللازم على المنزوم، تقول دخلت مع الباب، أنت دخلت مع الباب ولا دخلت مع حلق الباب؟ حلق الباب هذا لازم للباب لكنه ليس الباب هذا. وكذلك يتجوز بالأثر عن المؤثر والمحل عن الحال وبالعكس فيهن، ويتجوز باعتبار وصف قد زال، مثل ما يقال فلان عبد لآل فلان من مملوك لهم وهو قد أعجب لأنها كانت صفة قديمة فيه. تقول محمد وكيل آل فلان مع أنها قد ألغيت الوكالة لكنه كان وكيلا لهم قبل ذلك. تقول علي مدير مدرسة في الأولى وهو الآن متقاعد باعتبار الصفة التي سألت، أو باعتبار ما سيأتي، ومن قوله فبشرناه بغلام عليم، حال الولادة ما يكون عليما وإنما يكون بعد ذلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وما بالقوة يعني ويتجوز عن الصفة التي تكون بالقوة على ما بالفعل، ما هي الصفة التي تكون بالقوة وما هي الصفة التي تكون بالفعل؟ الصفة التي تكون بالفعل التي تفعلها الآن، التي إيش تفعلها الآن؟ أنا الآن أكتب، أنا كاتب بالفعل، غلقت القلم وجعلته لمقاطع، أنا الآن كاتب أو لست بكاتب؟ خطأ. أنا كاتب بالقوة ولست كاتبا بالفعل، فأنا ذو قوة يعني عندي قدرة وأهلية على الكتابة، فهنا صفة بالقوة، لكنني لست أكتب الآن، فليست الصفة بالفعل موجودة عندي. لذلك الآن تقول محمد يكتب، لا تريد أن يكتب الآن، إنما تريد عنده القدرة وأهلية على الكتابة، فهذا من باب التجوز. ويتجوز بالزيادة، نزيد بعض الأحرف، مثل له بقوله ليس كمثله شيء، قالوا فالتاء هنا زائدة، وإن كان فيه ما فيه من جهة أن كثيرا من أهل العلم قالوا نهي لشبيه المثل، هذا أبلغ في النهي، وبالنقص بحيث يحدث بعض الألفاظ مثل واسأل القرية، المراد اسأل أهل القرية، وإن كان طائفة يقولون فكلمة القرية تطلق على المساكن وعلى ساكنيها. ومثله وأشربوا في قلوبهم العجل، ليس دخلت لم يدخل العجل في قلوبهم، وإنما هنا نفس تقديره حب العجل. ما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ ما الفرق؟ الفرق الأول الحقيقة وضع لغوي، والمجاز استعمال فرد. اثنين، الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، الحقيقة تتبادر إلى الذهن. عندما أقول أسد، شيء يصدق في ذهنك؟ الحيوان المحروف، لا الرجل الشجاع هي التي تبادر إلى الذهن. العلامة الثالثة، الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، والمجاز يحتاج إلى قرينة. رأيت أسدا يخطب، يحتاج إلى كلمة يخطب لبيان أنه الرجل الشجاع. العلامة الرابعة والفرق الرابع، الحقيقة يصح أن نشتق منها بخلاف المجاز فلا يصح أن نشتق منه. يقال أسد كبير، وهذا أسيد صغير، لكن في الرجل الشجاع ما يقال مثل ذلك. العلامة الخامسة، أن الحقيقة يصح تصديقها، نأخذ منها مصدر في الأمر في المضارع إلى غير ذلك، صفة مشبهة، بخلاف المجاز فلا يصح أن يتصرف فيه. مثال ذلك كلمة الأمر الذي هو الطلب، الأمر حقيقة في الطلب، فحينئذ نقول أمر يأمر أمرا ونحن ذلك، بخلاف إطلاق لفظة الأمر في الشأن وما أمر فرعون برشيد، هذا مجاز بالتالي لم يصح أن نتصرف فيه. العلامة الأخرى كما رجمان فرق السادس، وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل، يعني الحقيقة يجوز تستعملها بدون أن تذكر لها مقابل، بخلاف المجاز فقد يحتاج في بعض المواطن إلى إرادة المقابل له. ومثل له بالمكر، قال عبارة المؤلف تشعر بأن المكر بحق الله عز وجل باب المجاز، دلالة أنه لا يستعمل على جهة الانفراد وإنما يستعمل على جهة المقابلة. ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وبالتالي أصبحت عنده مجازا. وطائفة تقول بأن المراد في المكر الكيد الخفي، وهو ينقسم إلى مكر محمود إذا استعمل في محله، ومكر غير محمود إذا استعمل لا على جهة المجازات. وبالتالي يكون هذا عند الجمهور من باب الحقيقة لا من باب المجاز. العلامة أو الفارق الآخر من الفوارق بين الحقيقة والمجاز، أن المجاز يجوز نفيه. ورأيت أسدا يخطب، هذا هو بس أنا رجال، لكن المجاز يجوز نفيه، لكن الحقيقة لا يجوز نفيه. تقول شوف الأسد، هذا هو بس كل ما تكلمت حيوان يطلق على الأسد، وباستحالة نفي نحو البليد، لو قلت البليد ليس بإنسان يصح يطلقه؟ ما يصح هذا النهي، لأن هذا حقيقة. لكن لو قلت البليد ليس بحمار، قد يقول هذا حمار لأنه بليد، هذا مجاز، قال لا البليد ليس بحمار، هذا يصح النهي. طيب قبل وجود الاستعمال، اللفظ إذا جاءنا لفظ قبل استعماله، هل يصير حقيقة أو مجازا؟ هل يكون حقيقة أو مجازا؟ يقول لا يسمى حقيقة ولا مجازا. هي شف بعض الألفاظ قبل استعمالها وضعها للمصطلحات الجديدة. لماذا لم نسمي حقيقة ولا مجازا؟ لعدم وجود ركن الحقيقة وركن المجاز، أو جزء الحقيقة وجزء المجاز الذي هو الاستعمال. مسألة أخرى، الحقيقة قد يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، ولا يلزم منها أن يستعمل استعمالا مجازيا، هذا بالاتفاق ما في إشكال. لكن هل يمكن أن يوجد لفظ مجازي ليس له حقيقة؟ موطن خلاف، الصواب أنه أن الحقيقة أن المجاز لا يكون مجازا إلا إذا كان له حقيقة. طيب، مسألة أخرى، هل يشترط في استعمال المجاز أن يكون منقولا عن العرب بعينه؟ نقول لا يشترط هذا. قال ولا تتوقع صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في ذلك المحل عن أهل اللغة وهم العرب، هذا القول الراجح، لأن العرب أجازوا أصل المجاز وبنوه على العلاقات، على الصفة التي تكون مشتركة من الحقيقة والمجاز، فإذا وجدت الصفة المشتركة جاز إثبات المجاز اكتفاء بالعلاقة المجوزة. كما في الاشتقاق، الاشتقاق الآن لو جينا نريد أن نشتق اشتقاقا جديدا في زماننا لم تعرف العرب سابقا، صح لنا ذلك الاشتقاق فقلنا مذياع، العرب ما تعرف مذياع. وكذلك في القياس الشرعي لا يستلزم أن يكون معروفا في الزمان الأول بعينه، وهكذا أيضا في القياس اللغوي كما تقدم. هل هناك في لغة العرب مجاز؟ قبل هذا، هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ كثير من المؤلفين في البلاغة والوصول قالوا القرآن في مجاز، لأن المجاز جزء من لغة العرب، والعرب والقرآن قد ورد بلغة العرب، فلا يمتنع وجود المجاز فيه. ثم وجدنا نصوصا مجازية في القرآن فدل ذلك على إثبات المجاز في القرآن، وقال طائفة لا مجاز في القرآن، وليس كل ما كان جائزا في لغة العرب يكون موجودا في القرآن، لأن المجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء من القرآن. وما ذكرتموه من المجازات هذه ليست استعمالات مجازية. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل في لغة العرب مجاز أو ليس فيها مجاز؟ جمهور المؤلفين في الأصول والبلاغة أثبتوا وجود مجاز في لغة العرب، واستدلوا على ذلك بهذه الاستعمالات الكثيرة، حيث استعمل اللفظ في غير موضع له، الأسد وضعناه في الرجل الشجاع وهكذا. والقول الثاني بأنه لا يوجد مجاز في لغة العرب، اختاره بعض أهل اللغة مثل أبو علي الفارسي وجماعة، اختاره طائفة من علماء الأصول المتقدمين من أخوة زمداد وطائفة، وعلي الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومجموعة من أهل العلم، قالوا لأن العرب لم تتكلم باللفظ المفرد وإنما تكلمت بجملة كاملة، فحينئذ هي لا تنظر إلى اللفظ وحده وإنما تنظر إلى اللفظ والقرائن الموجودة معه، وبالتالي يكون اللفظ حقيقة بمجموع الأمرين. فعندما تقول رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن يكون العرب وضعوا هذا اللفظ على الحيوان المفترس وإنما وضعوه على الرجل الشجاع، يعني قال يخطب، والعرب لم تتكلم بالألفاظ المفردة مجردة وإنما تكلمت بالجمل، لذلك الكلام في لغة العرب ما هو اللفظ المفيد، والكلمة المفردة ليست مفيدة. وبذلك نتبين أن منشأ الخلاف هل ننظر إلى اللفظ مفردا أو ننظر إليه إلى الكلام مركبا. وإذا تأمل الإنسان في لغة العرب وجد أنهم لا يتكلمون بالألفاظ المفردة وإنما يتكلمون بالألفاظ المفردة، بالألفاظ الكلية المركبة. وحينئذ ذكر المؤلف بعد ذلك أن المجاز يثبت في المفرد ويثبت في المركب، المفرد مثل استعمال الأسد في الشجاع، والمركب استعمال جملة كاملة تطلق على غير مرادها، أخرجت الأرض أثقالها، أشابني الزمان، الزمان هو الذي أشابه. طيب، وعلى قول المؤلف هنا الصوت بدأ الآن يعرف ببعض المصطلحات، فقال الصوت عرب يعني أنه يأتي ويجول، مسموع يعني أنه يسمع، هذا هو تعريف الصوت. واللفظ صوت معتمد على مخارج الحروف، هو عرب مسموع يعتمد على مخرج من مخارج الحروف، لأن هناك أصوات لكنها ليست ألفاظ، مثل ما يخرج من بهيمة الأنعام فيها أصوات لكنها ليست ألفاظ لأنها لم تخرج على مخارج الحروف. والألفاظ منها ما هو مفيد يعرف معناه ومنها ما لا يعرف معناه، فالمفيد هو الكلام. فإذا الصوت نوعان لفظ وغير لفظ، واللفظ نوعان كلام وغير كلام. قال والكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد، كلمة هي موضوعة للدلالة على معنى واحد. وقال المؤلف الأولى أن لا نقول لفظ وضع وإنما نقول لفظ استعمل، كان يريد الإشارة إلى مسألة هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية. وجمع كلمة كلمة، والكلم يطلق على ما كان مفيدا وعلى ما لم يفيد بشرط أن يكون جمعا، مثل إن قام محمد هذا ليس بمفيد فهو كلم، لكنه ليس بكلام، الكلام هو المفيد. وهي يعني الكلمة جنس معنى كلي يصدق تحته أنواع، فهناك أسماء مثل محمد وخالد وطاولة وكرسي ومسجد، وهناك أفعال ذهب وجاء وصلى وتصدق، وهناك حروف وعن إلى، وتنقسم أقسام كثيرة تبحث في علم آخر وعلم النحو. والكلام ما تضمن كلمتين نقل كلمة، هنا الكلام لابد أن يكون مجموع كلمات وهو مفيد، وأقله أن يكون من كلمتين بواسطة الإسناد. ما معنى الإسناد؟ هو نسبة شيء إلى آخر، نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، قام محمد تنسب القيام إلى محمد بشرط أن يكون مفيدا للمخاطب يفهم المراد به. وبعضهم يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أخرج بكلمة المركب الكلمة، والمفيد أخرج به ما لا يفيد، الكلم قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد. وشرطه يعني شرط كون الكلام كلاما، شرط كون اللفظ كلاما أن يكون مفيدا، ولا يمكن أن يكون الكلام مفيدا إلا إذا تركب من كلمتين فما فوق، إما من اسمين أو اسم وفعل، اسمين مثل زيد قائم وفعل مثل محمد يصلي، فالأولى جملة اسمية لأنها مركبة من اسمين زيد قائم، والثاني جملة فعلية محمد صلى محمد. طيب محمد يصلي فعلية ولا اسمية؟ اسمية، فيها جملتان، يصلي مع الضمير المستتر هذه جملة فعلية، وهما في محل خبر المبتدأ فتكون جملة اسمية، فهنا جملة اسمية في ثناياها جملة فعلية. النداء يا زيد اسمية ولا فعلية؟ هنا فيه كلام مقدر تقديره أناديك يا زيد، تكون جملة فعلية. الجملة الشرطية إن تأتني أكرمك، هذه جملة فعلية وليس جملة اسمية. نعم. والكلام نص مضارع مهما نصب ما لم يشبه الوضوء، ومنه نصب ما يدبر سلام ومنهم من استطيع العروس اصطلاحا الصريح بمعنى وقيل ما اتاك بنفسه بغير الكمال وحكمه ان لا يقرب الا بنفسه وقد يقرا على ما تفرق اليه الكمال يعقوبه الدليل وعلى الله ولا مانع منه الاشتقاق المذكور ويجمعهما. نعم الكلام الدال للمفيد ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول نص والثاني ظاهر والثالث مجمل. ما هو النص؟ النص في اصل اللغه الشيء الظاهر البين، ولذلك قال منصت للعروس لانها ظاهره بينه. النص في اصطلاح اهل الشرع يطلق على معاني متعدده. المعنى الاول الصريح في معناه ولو كان قد يرد اليه احتمال، يا أيها الذين آمنوا، هذا صريح في مناداة أهل الإيمان يا أيها الناس، قد يحتمل أن يراد به خصوص لكنه صريح في معناه فهذا يسمى نصا. الاصطلاح الثاني أنه لا يسمى الكلام نصا إلا إذا لم يرد إليه أي احتمال. مثال ذلك قوله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام، هل يمكن أن يراد به يومان أو يراد به أربعة أو يحتمل ثلاثة ونص؟ هذا نص لا يرد إليه احتمال. والجمهور على أن النص هو الأول، وأن ورود مجرد ورود الاحتمال غير المسنود بدليل لا يحول اللفظ من كونه نصا إلى كونه ظاهرا. ما حكم النص؟ إذا وردنا لفظ نص فحينئذ يجب المصير إليه. فصيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام، ما يجينا واحد يقول لا. فإطعام 60 مسكينا، ما يقول واحد أطعم مسكين 61 مرة، ما يجوز. فصيام شهرين متتابعين، ما يقول الواحد يخرب بيت الواحد استشعر الحالة. وحكمه حكم النص أنه يجب العمل به ولا يترك أبدا إلا إذا ورد عليه نسخ، فإنه إذا نسخ فإنه يترك. هذان إطلاقان من إطلاقات النص، الصريح في معناه ولو ورد عليه احتمال، الثاني ما لا يرد عليه أي احتمال. إطلاق ثالث قد يطلق النص ويراد به ما يشمل الظاهر، تقول نصوص القرآن تدل على كذا، وأنت لا تريد النص الصريح في معناه وإنما تريد مجرد وجود دليل لفظي من القرآن ولو لم يكن صريحا. وقد يطلق لفظ النص على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل وهو الظاهر، بحيث يشمل الأمرين النص حسب الاصطلاح السابق والظاهر. وهذا إطلاق اصطلاحي لا نمنع منه، وإذ الاشتقاق اللغوي السابق وهو أن النص هو المرتفع لا يعارض هذا الإطلاق. إذن تقدم معنا أنه إذا ورد نص صريح في القرآن فإنه يجب أن يعمل به الإنسان ولا يجوز له أن يتركه بأي عذر أو بأي حجة. فلو كان مثلا عقله ما فهم المسألة أو مس ساقها هذا لا يجيز له أن يعاد، ويكون الخطأ ليس في النص وإنما الخطأ في فهمه هو، إما أن يكون فهم النص على غير مدلوله، وإما أن يكون قد وردت على ذهنه شبهة باطلة غير حقيقية وبالتالي جعلته يتشكك في ذلك النص. المقصود أن المؤمن إذا جاءه شيء من النصوص الشرعية وجب عليه التسليم به ولا يجوز له أن يعارضه، وهذا مفهوم الإيمان. ولذلك قال جل وعلا بوصف أهل الإيمان يؤمنون بالغيب ولو ما شافوه يصدقون به، لأن خبر عن الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأوامر، ولذلك قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. فالمؤمن يصدق بأخبار الله ويعمل بأوامر الله لأنها واردة عن الله جل وعلا، هذه صفة أهل الإيمان. المقصود أن النصوص الواجب المبادرة إلى الإيمان بها، التسليم بما فيها وتصديق أخبارها والعمل بما فيها من الأوامر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، أن يوفقنا وإياكم بكل خير، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، أن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها ولدلالة الخلق على أوامر الله ونصوصه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.